بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ويحرم بيعه على بيع أخيه، كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة. وشراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة، ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما. ومن باع ربويا بنسية واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز. وإن اشتراه بغير جنسه، أو بعد قبض ثمنه، أو بعد تغير صفته، أو من غير مشتريه، أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز. باب الشروط في البيع: منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما والأمة بكرا، ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا، أو حملان البعير إلى موضع معين، أو يشترط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره وخياطة الثوب أو تفصيله، وإن جمع بين شرطين بطل البيع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم لنا ما يتعلق بشرط كون الثمن معلوما، وذكرنا دليل ذلك، وأيضا تكلمنا عن المسائل التي أدرجها المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذا الشرط. ثم بعد ذلك تكلمنا عن مسائل تفريق الصفقة وما المراد بها، وكيف يقسط الثمن إذا جمع في عقد واحد بين ما يصح العقد عليه وبين ما لا يصح العقد عليه. ثم بعد ذلك تطرق المؤلف أو شرع المؤلف رحمه الله في بعض البيوع المنهي عنها، و ذكر من هذه البيوع البيع بعد نداء الجمعة الثاني، ومثله أيضا البيع بعد تضايق وقت المكتوبة، وكذلك أيضا إذا باع شيئا من المباحات مما يستعان به على المحرم فإن هذا محرم ولا يجوز، وكذلك أيضا ما يتقدم ببيع العبد المسلم للكافر، ومتى يجوز ذلك ومتى لا يجوز. وكذلك أيضا ذكرنا حكم ما إذا جمع بين عقدين صفقة واحدة، وأن هذا جائز ولا بأس به إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم: ويحرم بيعه على بيع أخيه، كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة. قل المؤلف رحمه الله: يحرم أن يبيع المسلم على بيع أخيه، ودليل ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. والبيع على بيع المسلم له صورتان: الصورة الأولى في الكمية كما مثل المؤلف رحمه الله، مثال ذلك أن يبيع سلعة بعشرة، فيأتي شخص ويقول: أنا أبيعك مثلها بتسعة، فهذا بيع على بيع أخيه في الكمية. كذلك أيضا الصورة الثانية في الكيفية، الصورة الثانية في الكيفية كأن يبيعه سيارة بعشرة، فيقول أنا أبيعك أحسن من هذه السيارة بعشرة. فكلا الصورتين سواء كان ذلك في الكمية أو كان ذلك في الكيفية، كل ذلك لا يجوز، يعني لا يجوز ومحرم. والحكمة من ذلك ظاهرة، وهي أن البيع على بيع المسلم يوقع في إغار الصدور والبغضة والتدابر والشحنة ونحو ذلك، فحرم ذلك. وقول المؤلف رحمه الله يحرم بيعه على بيع أخيه، يفهم منه أنه لا بأس أن يبيع على بيع الكافر، فلو أن الكافر باع سلعة بعشرة فلك أن تبيع على بيعه، سواء كان ذلك في الكمية أو في الكيفية، تبيع على بيعه بتسعة أو تبيع أحسن منها بعشرة إلى آخره. يؤخذ من كلام المؤلف لأنه قال ويحرم بيعه على بيع أخيه، وهذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وبه قال كثير من العلماء أن التحريم خاص بالمسلم إذا باع المسلم، أما إذا باع على بيع الكافر فإن هذا جائز ولا بأس به. والرأي الثاني في المسألة أنه لا يجوز حتى ولو كان كافرا، فإنه لا يجوز لك أن تبيع على بيعه لما في ذلك من الظلم، والله سبحانه وتعالى لا يقر الظلم. الكافر لا يجوز لك أن تظلمه، بل يجب عليك أن تعدل معه. قال الله عز وجل فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، ما دام أنه لم يظلمك بذاته فإنه لا يجوز لك أن تعتدي عليه وأن تظلمه. وهذا القول هو الصواب، نعم هذا القول هو الصواب، على هذا نقول لا يجوز أن تبيع على بيع الكافر ولا المسلم. وقال المؤلف رحمه الله وشراؤه على شرائه، أيضا يحرم أن تشتري على شراء أخيك المسلم، وهذا أيضا تحته صورة كما سلم، سواء كان ذلك في الكمية أو كان ذلك في الكيفية. مثاله في الكمية أن يشتري السيارة بعشرة فيأتي شخص ويقول أنا أشتريها بأحد عشر، فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز. أو في الكيفية كأن يشتري السيارة بعشرة بثمن مؤجل، فيأتي شخص ويقول أنا أشتريها بعشرة بثمن حال، فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز. أو مثلا يشتري السيارة ببر متوسط، فيأتي شخص ويقول أنا أشتريها ببر جيد، يقول هذا كله لا يجوز. فالشراء على الشراء أخيه سواء كان ذلك في الكمية أو في الكيفية كله لا يجوز. وأيضا الشراء على شراء كما سلف، سواء كان مسلما أو كافرا فإنه لا يجوز لك أن تشتري على شرائه. قال كأن يقول لمن باع السلعة بتسعة عندي فيها عشرة، قال ليفسخ ويعقد معه. يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى قوله ليفسخ ويعقد معه أنه إذا كانت هذه العلة فإنه لا يجوز. أما إذا لم تكن هذه العلة، كأن يشتري على شرائه وهو لا يريد أن يفسخ، نعم لا يريد أن يفسخ وإنما يريد زيادة السلع، وقال لك عندنا الآن صورتان. الصورة الأولى إذا كان يريد أن يفسخ ويعقد معه فإن هذا لا يجوز، إذا كان يترتب عليه أن يفسخ ويعقد معه. مثال ذلك اشترى السيارة بعشرة، فقال الثاني أنا أشتريها بأحد عشر، فيأتي البائع ويفسخ مع الأول ويعقد مع الثاني، لأن الثاني سيبيعه بأحد عشر، فإذا كان كذلك فإن هذا لا يجوز. أما إذا كان لا يترتب عليه فسخ، يعني نعلم أن المشتري أن البائع لن يفسخ البيع مع المشتري الأول، فظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا جائز ولا بأس به. فمثلا اشترى السيارة بعشرة، فجاء شخص وقال أنا أشتري بأحد عشر، وهو لا يريد أن يفسخ، وإنما يريد لا يريد أن يفسخ وإنما يريد سلعة أخرى، يعني سلعة أخرى لا يريد أن يفسخ معه في نفس هذه السلعة وإنما يريد سلعة أخرى. فإذا كان لا يريد أن يفسخ ويعقد معه، فظاهر كلام المؤلف أو يفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن هذا جائز ولا بأس به، لأن العلة انتفت، وهي أنه إذا فسخ البائع مع الأول وعقد مع الثاني ترتب على ذلك ما يتعلق بإيقال الصدور والشحنة والفخضة إلى آخره. أما إذا علمنا أن الثاني لن يفسخ، أن البائع لن يفسخ مع الأول وإنما سيعقد مع الثاني والأول لن يفسخ معه، فكلام المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز ولا بأس به. ولكن مع ذلك نقول إذا كان سيترتب عليه ما يترتب على حكمة النهي من الشراء على شراء أخيه والبيع على بيعه من إيقال الصدور، فنقول الأحوط في ذلك أن يتركه المسلم. قال ويبطل العقد فيهما، نعم يبطل العقد في البيع على بيعه والشراء على شرائه. فمثلا في هذه الصورة لو أنه باع السيارة بعشرة ثم جاء شخص وقال أنا أشتريها بأحد عشر، السيارة باعها بعشرة وقال شخص أنا أشتريها بأحد عشر، ففسخ البائع مع الأول وعقد مع الثاني بأحد عشر، فنقول العقد الثاني باطل ولا يجوز، لأن النهي يقتضي الفساد. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله ويبطل العقد فيهما، يعني يبطل العقد في البيع على بيعه وفي الشراء على شرائه. فإذا فسخ العاقد مع العاقد الأول وعقد مع الثاني فنقول بأن هذا العقد باطل، لأن النهي نعم لأن النهي يقتضي الفساد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن باع ربويا نسيئة إلى آخره. قبل ذلك وتكلم وذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالبيع على بيع أخيه وبالشراء على شرائه، بقي أيضا مسألة ثالثة وهي السوم على سومه، هل هذا جائز أو ليس جائزا؟ نقول السوم على سومه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون ذلك في بيوع المزايدة، والقسم الأول أن يكون ذلك في بيوع المزايدة، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد، يعني باع في من يزيد، وعلى هذا جرى عمل المسلمين، فالسلع تعرض ثم بعد ذلك يسوم الناس هذه السلع ويتزايدون فيها، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لو قيل في بيوع المزايدة أنه ليس لأحدهما أن يفسخ لما يترتب عليه من الضرر لكان ذلك متوجها. يعني مثلا السيارة عرضت وزاد هذا الشخص, زاد عرضت بعشرة آلاف ثم زاد إلى 11,000 ثم بعد ذلك فسخ, إذا توقف عليه السوم هل له الحق في الفسخ أو ليس له الحق في الفسخ؟ الفقهاء رحمهم الله يقولون بأن له الحق في الفسخ, وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول لو قيل بأنه ليس له الحق في الفسخ لما يترتب عليه من الضرر ما دام أنه زاد إلى هذا الثمن فإنه لا يتمكن من الفسخ, لو قلنا افسخ إلى آخره لأدى إلى ضرر البائع لأن الناس قد انصرفوا عن هذه السلعة لكون هذا الشخص زاد على الثمن الذي يرغبه الناس, يعني حتى تركها الناس. الشيخ رحمه الله يقول لو قيل بأنه في بيوع المزايدة ليس لأحدهما الفسخ لكان ذلك نعم لكان ذلك متوجها. طيب هذا القسم الأول. القسم الثاني السوم في غير بيوع المزايدة, يعني السوم في غير بيوع المزايدة, ونقول إذا ركن كل واحد منهما إلى الآخر ورضي المشتري بالسلعة والبائع بالثمن لكنه لم يحصل عقد فإنه لا يجوز أن يسوم على سوم أخيه. نقول إذا حصل الرضا لكن لم يحصل عقد, لو حصل عقد أصبح ماذا؟ أصبح البيع على بيعه أو الشراء على شرائه. هذا الفرق بين مسألة السوم على سومه والبيع على بيعه والشراء على شرائه. الفرق بينهما أنه في البيع على بيعه والشراء على شرائه تم العقد, نعم, لكن الآخر فسخ, نعم الآخر فسخ لكونه يملك الفسخ, إما لكونه في خيار المجلس أو كونه في خيار الشرط, يعني له خيار المجلس أو له خيار الشرط ففسخ. في السوم على سومه لم يحصل العقد وإنما حصل الرضا التام بين المتعاقدين, فهذا رضي بالثمن وهذا رضي بالمثمن لكن لم يحصل عقد, فهل يجوز السوم على سومه إلى آخره؟ نقول أيضا لا يجوز السوم على سومه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك, نهى عن ذلك. لكن لو سام على سوم أخيه بعد الرضا التام ثم عقد مع الثاني, يعني هما توافقا, هذا يريد الثمن وهذا يريد المثمن, ثم جاء شخص وزاد, جاء شخص وزاد فعقد البائع مع الثاني, ما حكم هذا العقد؟ هل العقد صحيح أو العقد باطل؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن العقد صحيح, يعني أن العقد صحيح, وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى, لأنه في السوم على سومه لا يعود النهي إلى ذات المنهي عنه وإنما يعود إلى أمر خارج. طيب بقينا في مسألة أخيرة في البيع على بيعه والشراء على شرائه, متى يحرم ذلك؟ العلماء رحمهم الله يقولون يحرم ذلك إذا كان العاقد يتمكن من الفسخ, أما إذا كان لا يتمكن من الفسخ فإنه لا يحرم. يحرم ذلك متى؟ إذا كان العاقد يتمكن من الفسخ, أما إذا كان لا يتمكن من الفسخ فإنه لا يحرم. متى العاقد يتمكن من الفسخ ومتى لا يتمكن من الفسخ؟ العاقد متى يتمكن من الفسخ ومتى لا يتمكن من الفسخ؟ إذا كان في زمن الخيارين فإنه يتمكن من الفسخ, أما إذا لم يكن في زمن الخيارين فإنه لا يتمكن من الفسخ. مثال ذلك, باعه السيارة ب10,000 ريال ثم جاء شخص وقال أنا أبيعك أحسن منها ب9, وهما في مجلس الخيار. هنا الآن المشتري يتمكن من الفسخ ولا ما يتمكن؟ يتمكن من يفسخ, اللي باع عليه ب10 يفسخ معه ويعقد مع الثاني، أو مثلا هذا في زمن خيار المجلس لأن له الخيار، أو في خيار الشرط، في زمن خيار الشرط اشترى السيارة ب10 وقال لي الخيار لمدة يومين وذهب، جاءه شخص وقال أنا أبيعك مثل هذه السيارة ب9، هنا الآن يتمكن من الفسخ ولا يتمكن؟ يقول يتمكن ما دام أن له خيار الشرط. لكن لو حصل البيع على بيعه والشراء على شرائه بعد زمن الخيارين فيقولون بأن هذا لا بأس به. فمثلا باعه السيارة ب10 وتفرق عن مجلس العقد وليس لأحدهما شرط، ثم بعد ذلك جاء شخص وقال أنا أبيعك مثل هذه السيارة ب9، يقولون بأن هذا جائز ولا بأس به. والصواب في ذلك أنه حتى بعد زمن الخيارين، الصواب أنه حتى بعد زمن الخيارين فإنه محرم ولا يجوز، لأن هذا العاقد، نعم هذا العاقد إذا اشترى ب10، المشتري إذا اشترى ب10 وجاء شخص وقال أنا أبيعك ب9، فإن هذا العاقد سيسلك أي طريق لفسق هذا العقد، سيدعي الغبن، سيدعي العيب إلى آخره، مع أنه سيقع في قلبه أيضا ما نهى عنه أو حكمة النهي عن مثل هذه العقود، سيترتب على ذلك من إغال الصدور والتباقض والتدابر ونحو ذلك. فالصواب في ذلك أنه حتى بعد مجلس أو بعد لزوم العقد، بعد ذهاب زمن الخيارين، أنه لا يجوز له أن يشتري على شرائه ولا أن يعقد على عقده. قال رحمه الله: ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة. نعم ربوي هذا مصطلح، نعم مصطلح عند الفقهاء، يقولون ربوي، باع ربويا أو اشترى ربويا أو أوصى بربوي ونحو ذلك. فما المراد بالربوي إذا قالوا ربويا؟ المراد بالربوي المكيل والموزون المشهور من المذهب. نعم إذا قالوا ربويا فالمراد بالربويات هي المكيلات والموزونات، وهذا سيأتينا إن شاء الله، يعني سيأتي إن شاء الله التحرير في باب الربا. فإذا قالوا ربويا إلى آخره فالمقصود بذلك هو المكيل والموزون. فقال لك من باع ربويا يعني باع مكيلا أو موزونا، نسيئة يعني بثمن مؤجل، واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، يقول لك لا يجوز. والصورة المسألة، صورة المسألة هذا رجل باع برا، باع بر، ب1000 ريال، ولنفرض أنه باع 100 صاع بر ب1000 ريال، 1000 ريال هذه مؤجلة لمدة سنة، باع ربويا بنسيئة ثمن مؤجل، بعد أن مضت السنة جاء له قال أعطني 1000، قال ما عندي 1000، 1000 هذه ما عندي 1000، لكن بعطيك بدلا من هذه 1000 شعير. اعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، عندما تبادل بر بشعير وش اشترط؟ ها؟ التقابض. عندما تبادل برا بشعير يشترط التقابض، وكما سيأتينا إن شاء الله عند مبادلة ربوي بربوي آخر يتفق معه في العلة ويختلف معه في الجنس فإنه يشترط ماذا؟ أن يكون يدا بيد. فعندما تبادل ربوي بربوي آخر يتفق معه في العلة، شعير بر، الشعير ربوي والبر ربوي يتفقان في العلة، والعلة في البر والشعير واحدة على المذهب، العلة هي الكيل، فإنه لا بد أن يكون يدا بيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هنا الآن باعه بر بألف ريال بعد سنة. يوم لما مضت السنة قال أعطني برة، أعطني بألف. قال ما عندي ألف، لكن أعطيك بقيمة الألف شعير، يجوز أو لا يجوز؟ قال لك المؤلف لا يجوز. لأن لماذا؟ لأن الصورة كأنه باعه بر بشعير مؤجل، كأنه باعه برا بشعير مؤجل، فيقع في الربا، لأنه اعتاض بدل الألف ماذا؟ اعتاض بدل الألف شعير. وعندما تبادل برا بشعير فإنه يشترط أن يكون يدا بيد. هنا الآن ما حصل يدا بيد، فيقول لك لا يجوز. يعني إذا باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه، عن ثمن هذا الربوي ما لا يباع به نسيئة، يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه هذا، بأن هذا لا يجوز. والعلة كما ذلك أن هذه الصورة هي صورة ربا، فكأنه بادله برا بشعير دون التقاطر. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني رأي ابن قدامة رحمه الله أن هذا جائز، لأن التحيل على الربا مثل هذه الصورة بعيد، اللهم إلا إذا قصد بذلك الحيل على الربا، وهذا بعيد، يعني هذا بعيد. فالصواب في هذه المسألة أن مثل هذه المسألة نقول بأن هذا جائز، لأن التحيل على الربا، مبادلة الربوي بالربوي الذي يتفق معه في العلة ويختلف في الجنس، يعني لا بد من التقابض، مبادلة هذا الربوي بربوي آخر إلى آخره يتفق معه العلة بحيث أنه يجب التقابض، التحيل على ذلك على مثل على الربا في مثل هذه الصورة نقول بأن هذا بعيد. قال المؤلف رحمه الله: أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، لا بالعكس لم يجز. لم يجز وإن اشتراه بغير جنسه إلى آخره. إذا اشترى نقدا إلى آخره، هذه المسألة تسمى بمسألة العينة، تسمى بمسألة العينة. والعينة في اللغة تطلق على معاني، منها الزيادة، ومنها النقد الحاضر، ومنها خيار الشيء، ومنها خيار الشيء. وكذلك أيضا تطلق على الربا، وتطلق أيضا على مادة الحرب إلى آخره. المهم العينة في اللغة لها إطلاقات، وأما في الاصطلاح فهي أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على الذي اشتراها منه بأقل من ثمنها نقدا. أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على الذي اشتراها منه بأقل من ثمنها نقدا، هذه صورة العينة، أو هذا العينة في الاصطلاح. يشتري سلعة، مثلا يشتري سيارة ثمن مؤجل، يشتري السيارة بمئة ألف ريال مؤجلة إلى مدة سنة، ثم بعد ذلك يأخذ هذه السيارة ويبيعها على الذي اشتراها منه بثمانين ألف، فيأخذ منه ثمانين ألف وترجع له السيارة ثمانين بمئة، فأصبح الآن ماذا؟ دراهم بدراهم مؤجلة، يعني دراهم أخذ منه ثمانين بمئة بمئة ألف مؤجلة، يعني ثمانين بمئة ألف مؤجلة، دخلت بينهما هذه السيارة، يعني دراهم بدراهم بينهما هذه السيارة، بينهما هذه السلعة. أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على الذي اشتراها منه بأقل من ثمنها نقدا، هذه مسألة العينة. ومسألة العينة هذه تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون هناك اتفاق ومواطعة، يعني يكون هناك شرط، يعني يشتري منه السلعة بشرط أن يشتريها منه بأقل من ثمنها نقدا، فهذا باتفاق الأئمة، يعني باتفاق الأئمة أن هذا محرم ولا يجوز إذا كان هناك اتفاق ومواطعة، لأن صورة هذه العينة كما أسلفنا صورتها أنها دراهم بدراهم متفاضلة، دراهم بدراهم متفاضلة بينهما هذه السلعة، هذه السلعة دخلت في تحليل هذه المبادلة. القسم الثاني ألا يكون هناك اتفاق وشرط، وإنما اشترى منه السيارة بثمن مؤجل ثم بعد ذلك ذهب يبيع هذه السيارة في السوق في المعارض، جاء البائع وجدها تباع فاشتراها، لم يكن لك اتفاق ومواطاة، اشتراها بأقل من ثمنها نقدا، فهل هذا جائز أو ليس جائزا؟ جمهور العلماء أنه لا يجوز حتى وإن لم يكن هناك شرط ولا اتفاق، يعني جمهور العلماء أن هذا غير جائز حتى وإن لم يكن هناك شرط ولا اتفاق. والرأي الثاني رأي الشافعية، نعم الرأي الثاني رأي الشافعية أن هذا جائز إذا لم يكن هناك شرط ولا اتفاق. والجمهور استدلوا على تحريم مسألة العينة في أدلة كثيرة، من ذلك حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبيعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وكذلك أيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. ابن القيم رحمه الله يقول بأن المراد بقول مسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، يعني يأخذ بالناقص، فإن أخذ بالزائد أخذ بالربا. يقول هذه مسألة العينة. فمثلا في الصورة التي ذكرنا، اشترى السيارة ب100,000 ريال وأخذ بدل ورد السيارة وأخذ 80. الآن البائع إن أخذ 100 كاملة أخذ بأي شيء؟ أخذ بالربا. وإن أخذ بالناقص، إن أخذ بالأوكس أخذ بالناقص، أخذ 80. وإن استوفى 100 كاملة أخذ ماذا؟ أخذ له أوكسهما، يعني يأخذ 80. هو الآن لما رد عليك السيارة وباع عليك أخذ منك 80، فلك أوكسهما، لك الناقص. إن أخذت بالزائد أخذت 100,000 فإنك تكون ماذا؟ أخذت بالربا، يعني فله أوكسهما أو الربا. هذه مسألة، وهي الآن فيها بيعتان، فيها بيعة مؤجلة وبيعة حاضرة في بيعة واحدة، وهي هذه السيارة، فله أوكسهما أو الربا. وأيضا ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، قال بأن المراد بالشرطان في البيع هو بيع العينة. كل هذا حمله ابن القيم رحمه الله على بيع العينة. وكذلك أيضا ورد ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها أنكرت على زيد بن أرقم لما سلك مسألة العينة، سلكت مسألة العينة وقالت لأم ولده: أخبريه أن الله أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو اشترى شيئا بدون ما باع به نسيئة، لا بالعكس لم يجز. قال وقول المؤلف رحمه الله تعالى لا بالعكس، يعني المراد بذلك عكس مسألة العينة، يعني عكس مسألة العينة سنتكلم عليها بإذن الله إن شاء الله. قال: وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه، أو اشتراه أو أبوه أو ابنه جاز. هذه كلها محترزات في مسألة العينة. قال: إذا اشتراه بغير جنسه، يعني اشترى السلعة بثمن غير جنس الثمن الذي باع به. ولنفرض أن هذا الرجل باع السيارة ب100,000 ريال نسيئة، ثم جاء المشتري وباعها على البائع الأول واشتراها بالدولار أو بالدينارات الكويتية، اشتراها بالدينارات الكويتية، هو باعها الآن بمئة ألف ريال سعودي مؤجلة، أخذ السيارة المشتري وباعها على بائعها الأول بثمن غير جنس الثمن الذي حصلت به العقد الأول، فباع عليه دينارات كويتية مئة ألف، باع عليه ولنفرض أنه باع عليه ثمانية ألاف دينار كويتي، فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز ولا بأس به ولو كان هذا الجنس أقل في الصرف، يعني لو حصلت مصارفة هذا الجنس الدينارات أقل من الثمن، والآن الثمن ثمن النسيئة مئة ألف، الدينارات ثمانية ألاف نقدا وهي أقل، فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز ولا بأس به، لأن الثمن إذا تغير، إذا تغير الجنس فإنه يجوز التفاضل بينهما، عند تغير الجنس يجوز التفاضل بينهما، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني في المسألة أن هذا محرم ولا يجوز، وهو مذهب الحنفية والمالكية، واختاره ابن قدامة رحمهم الله تعالى، وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة، هذا القول هو الصواب في هذه المسألة، لأن كلا من الثمنين كالجنس لكونهما ثمن الأشياء، نعم، لأن كلا من الثمنين كالجنس لكونهما ثمن الأشياء، والزيادة الآن حاصلة، نعم، الزيادة الآن حاصلة لأنها مبادلة دراهم بدراهم، يعني صورة العينة لا تزال موجودة فيها وهي مبادلة دراهم بدراهم، يعني مع الزيادة بينهما هذه السلعة، فالحيلة لا تزال موجودة على أخذ الزيادة عند مبادلة الدراهم بالدراهم. قال المؤلف رحمه الله أو بعد تغير صفته، أو بعد تغير صفته، مثلا باعه السيارة بمئة ألف ريال مؤجلة لمدة سنة، المشتري أخذ السيارة وجعل يستعملها، لما استعملها لمدة شهر نقصت قيمتها وذهب وباعها على من باعها عليه بأقل من ثمنها نقدا، فيقول لك المؤلف رحمه الله إذا كان ذلك بعد تغير الصفة فإن هذا جائز ولا بأس به، ولو كان بعد ولو كان بأقل من ثمنها نقدا، يقول لك إذا كان بعد تغير الصفة فإن هذا جائز ولا بأس به ولو كان ذلك بعد بأقل من ثمنها نقدا، ما دام أنه بعد تغير الصفة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا كان الثمن أقل سواء كان ذلك بمقدار تغير الصفة أو بأكثر من تغير الصفة، لأن الصفة قد تتغير بمقدار كذا وكذا ويبيعها بأقل من ثمنها نقدا أكثر من تغير الصفة. والرأي الثاني في هذه المسألة أننا ننظر إلى تغير الصفة، نعم ننظر إلى تغير الصفة، فيبيعها يبيع عليه السيارة بمقدار ما حصل من التغير، فمثلا والآن لما استعملها أصبحت لم قيمتها، نعم لم نقول نقصت قيمتها، نقص لما استعملتها وتغيرت الصفة، نقول نقصت قيمتها 5000 ريال، نقول ينقص 5000 ريال، لو نقص 6000 ريال وقع في أي شيء؟ وقع في الربا، وقع في العينة، فإذا كان النقص بمقدار ما حصل من نقص الصفة فإن هذا جائز ولا بأس به، إذا لم يكن شيء من ذلك فإنه لا يجوز، فمثلا نقص الصفة أصبح بمقدار 5000 ريال ينقص يبيعها عليه بأقل من ثمنها بمقدار 5000 ريال. لو باعها عليه بأقل من ثمنها ب6000 ريال نقول بأن هذا لا يجوز، مع أن الأحوط في ذلك حتى مع تغير الصفة، نعم الأحوط في مثل هذه المسألة ألا يسلك ذلك، لكن لو سلك ذلك نقول ينظر إلى نقص الثمن، كان بمقدار نقص الصفة فإن هذا جائز ولا بأس به. قال: أو من غير مشتري. نعم، أو من غير مشتري، يعني لو أنه اشترى هذه السيارة ب100000 ريال مؤجلة ثم باعها على شخص آخر. نعم، باعها على شخص آخر. نعم، لا قوله نعم، أو اشتراه من غير مشتري. يعني صورة المسألة، هذا زيد اشترى من عمر السيارة ب100000 ريال مؤجلة. زيد هذا المشتري باعها على صالح. نعم، باعها على صالح. فجاء عمر البائع الأول واشتراها، لم يشترها من زيد، وإنما اشتراها من صالح بأقل من ثمنها نقدا. فيقول المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز ولا بأس به. فعندنا الآن زيد وعمر، زيد باع على عمرو، عمرو باع على صالح. زيد الذي باع على عمر ما اشتراها من عمر، لو اشتراها من عمر وقع في العينة، لكنه اشتراها منين؟ من صالح بأقل من ثمنها نقدا. فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز ولا بأس به، لأن صورة الربا انتفت ما لم يكن هناك حيلة. إذا كان هناك حيلة، فالحيل لا تسقط الواجبات ولا تبيح المحرمات. قال: أو اشتراه أبوه. نعم، أو اشتراه أبوه، يعني أبو البائع. فالبائع باعها ب100000 ريال مؤجلة، ذهب أبو البائع واشتراها بأقل من ثمنها نقدا، فهذا جائز ولا بأس به، لأن المالك اختلف، وملك البائع يختلف عن ملك أبيه ما لم يكن هناك حيلة. ومثله أيضا لو اشتراها ابنه، لو اشتراها ابن البائع أو زوجة البائع إلى آخره، يقول بأن هذا جائز ولا بأس به، لأن الملك قد اختلف. لكن لو اشتراها رقيق البائع يجوز أو لا يجوز؟ يقول لا يجوز. لماذا؟ لأن الرقيق وما ملك يكون لسيده. فلو أن زيدا باعها ب100000 ريال مؤجلة ثم جاء رقيقه واشتراها بأقل من ثمنها نقدا لا يجوز. ومثل ذلك أيضا لو اشتراها وكيله، لما اشتراها وكيله بأقل من ثمنها نقدا، نقول بأن هذا لا يجوز، لأن الوكيل نائب في حكم المالك، فهو نائب عن المالك، فهو في حكم المالك. قال: أو ابنه. نعم، طيب، هذه ما يتعلق بمسألة العينة. عندنا أيضا مسألة التورق. نعم، عندنا أيضا مسألة التورق. التورق شبيهة بالعينة. نعم، التورق شبيهة بالعينة. والتورق في اللغة مأخوذة من الورق. نعم، التورق في اللغة مأخوذة من الورق. والورق في اللغة يطلق على معان منها المال بجميع أنواعه. نعم، المال بجميع أنواعه يسمى ورقا. كذلك أيضا الفضة يسمى بالورق. كذلك أيضا ورق الشجر. وكذلك أيضا حسن القوم وجماله. وأما في الاصطلاح فهو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل، يعني من يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير بائعها بأقل من ثمنها نقدا، وإنما يفعل ذلك لكي يتوسع بالثمن، أن يشتري سلعة بثمن مؤجل، يعني مثلا اشترى هذه السيارة بثمن مؤجل ثم يأخذ هذه السيارة ويبيعها على غير بائعها بأقل من ثمنها نقدا. هذه التورق، والتورق موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، نعم، هل هي جائزة أو ليست جائزة؟ العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك ثلاث آراء. الرأي الأول وهو قول جمهور أهل العلم مذهب الحنابلة والحنفية والمالكية، نعم، يقولون بأنها جائزة، مع أن الحنفية والمالكية ينصون على أنها مكروهة، نعم، ينصون على أنها مكروهة، نعم، واستدلوا على ذلك، قالوا بأن الأصل في البيع الحل، والله عز وجل يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، حل الله البيع وحرم الربا. فهو الآن اشترى سيارة بغرض صحيح وباعها على غير بائعها أيضا بغرض صحيح، اختلف البائع على شبهة الربا انتفت، فهو الآن لم يبعها على بائعه حتى تكون هناك مبادلة دراهم بدراهم بينهما هذه السلعة. هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، يقولون بأن صورة الربا انتفت والأصل في ذلك الحل، والدليل على ذلك كما تقدم هو القرآن. الرأي الثاني، يعني الرأي الثاني أن هذه المعاملة محرمة، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكذلك أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعمر بن عبد العزيز، قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قال كنت أراجع شيخ الإسلام لكي يحلها فيأبى، ويقول هي أخية العينة، كنت أراجع شيخ الإسلام لكي يحلها ويأبى، ويقول هي أخية العينة. إذا تصورت الآن، تصورت مسألة التورق، تجد أنها، نعم، تجد أنها صورة وصورة العينة، لأنها خلاصتها دراهم بدراهم، أخذ السيارة وباعها عليها الآن 100,000 وأخذ 80,000 أو أخذ 70,000، فأصبحت الآن دراهم بدراهم، وقعت بينهما هذه السلعة، نعم، وقعت بينهما هذه السلعة. وقد ذكر بعض الاقتصاديين يقول بأن الأضرار المترتبة على الربا هي نفس الأضرار المترتبة، يعني الأضرار الاقتصادية المترتبة على الربا هي نفس الأضرار المترتبة على مسألة التورق، يعني، نعم، وهذا مما يؤيد القول بالتحريم كما هو مذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. الرأي الثالث في هذه المسألة أنها جائزة عند الحاجة، وهذا اختيار الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، أنها تجوز عند الحاجة، إذا كان إنسان محتاجا إلى المال كأن يبني مسكنا أو أن يتزوج أو أن يوفي دينا عليه ونحو ذلك، المهم أنه يحتاج إلى ذلك، لا يريد أن يتوسع ويتزيد من أمور الدنيا إلى آخره، أو أمور كمالات أو سفر إلى آخره لا يحتاج إليه، فإذا كان ذلك للحاجة فإن هذا جائز ولا بأس به بضوابطه، يعني بضوابط أيضا بضوابط. وهذا لعله يكون وسط، هذا القول يعني يكون وسط، والورع إذا تورع المسلم عنها فهذا أحسن، إذا تورع عن التورق هذا أحسن. والآن في البنوك يسمى بالتورق المنظم كما سيأتينا إن شاء الله، سيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بالتورق المنظم، كذلك أيضا الآن خرج قريبا ما يسمى بالتورق العكسي، يعني ما يسمى بالتورق العكسي، وصورة من صور الربا لكنهم يسمونه التورق يسمونه تورقا أو التورق المنظم أو التورق عن طريق بيع المعادن نحو ذلك إلى آخره، هذه إن شاء الله سنشير إليها بإذن الله. نعم، بقي مسألتان تتعلقان قبل أن ننتقل إلى باب الشروط في البيع. المسألة الأولى ما يتعلق بالتسعير، والمسألة الثانية ما يتعلق بالاحتكار. التسعير هل هو جائز؟ هل التسعير جائز أو ليس جائزا إلى آخره؟ هل هو جائز أو أنه ليس بجائز؟ روى مسلم في صحيحه من حديث أنس أن السعر غلى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله لو سعرت لنا، قال السعر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله لو سعرت لنا، فقال إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة في دم ولا مال. فهذا الحديث يفيد أن التسعير أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب طلب الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى التسعير. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وذكر أيضا ابن القيم أن التسعير ينقسم إلى قسمين، كما أن التسعير ينقسم إلى قسمين. القسم الأول تسعير بحق، وهو ما إذا كان إذا كانت زيادة السعر بسبب الخلق، يعني بسبب الخلق ظلم الخلق، فهذا تسعير بحق. فمثلا إذا كانت الزيادة بسبب الخلق وظلمهم بعضهم لبعض فالتسعير بحق، فقد يلجأ بعض التجار إلى احتكار بعض السلع أو شراء بعض السلع واحتكارها حتى ترتفع أسعارها. فنقول إذا كان هذا التسعير أو زيادة السعر بسبب الخلق فهو تسعير بحق، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. القسم الثاني أن يكون التسعير لا بسبب الخلق، وإنما إما لقلة السلع، السلع قلت أو الخلق كثرت ونحو ذلك، لا بسبب الخلق وإنما هو بسبب من الله سبحانه وتعالى، كأن تكون السلع قلت ونفدت حتى ارتفعت الأسعار ونحو ذلك، ولم يحصل شيء من الخلق وإنما قلت السلع أو كثر الخلق إلى آخره، فهذا التسعير هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول التسعير في هذه الحالة نقول بأنه محرم ولا يجوز. أيضا بقينا في الاحتكار، يعني إن شاء الله نتكلم عليه، بقي الاحتكار وعكس العين أيضا نسينا نتكلم عليه، لكن إن شاء الله غدا بإذن الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم. هذا يقول أريد أن أفتح محلا ويكون فيه مقهى الإنترنت وأنا متردد، فهل هذا جائز؟ الذي يظهر والله أعلم أن مثل هذه المقاهي محرمة، لأن هذه المقاهي تشتمل على محرمات، يعني تشتمل على محرمات، فهي سبب للاجتماع على المحرم، فهي وسيلة إلى محادثات المحرمة واطلاع على صور عن طريق الإنترنت محرمة وغير ذلك، مفاسدها كثيرة. وأنا أنصح الأخ السائل يسأل عن طريق الشبكة، أسأله أن يقرأ حول هذا الموضوع، فيه خطب يعني كتب كثير من أهل العلم حول هذا، بعض الخطب حول حوله مثل هذه المقاهي وما تشتمل عليه من محرمات. وإذا كانت تشتمل على محرمات فإنه لا يجوز لك أن تؤجرهم لهذه المنافع، هذه المنافع المحرمة لا يجوز لك. الله عز وجل يقول: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان.